لا فعلا يعني ابن خلدون قبلهم, قبل السخاوي والكفياجي والسيوطي, لكن الكلام اللي قلناه من ناحيه المنهجيه ما زال هو هو, يعني ان هو ابن خلدون هو اللي بدا يتكلم ان التاريخ يجب ان يتجاوز مساله ايه مجرد الرصد فقط للاحداث, لا احنا عايزين نعرف الحدث حصل ليه. انت بتقول لي دوله بني اميه انهارت ليه, المغول كسبوا كل معظم الامبراطوريات اللي حاربوها في وقتهم بعد كده خسروا من الممالك, فانت دي الحادثه, ده الواقع التاريخي, احنا عارفين كده او عارفين كده ليه كسبوهم. يعني هو التاريخ نفسه تعين من ضمن السكوب بتاعه الاسباب اللي حصلت, ده اللي طرأ عليه المقوله الاولى بتاعت السخاوي اللي احنا قلناها في الاول خالص, كتاب الاعلام بالتوبيخ لمن ذم علم اهل التاريخ, كان بيقول ايه ان تعريف التاريخ اصطلاحا اللي هو تعريف الامام السخاوي, والتعريف ده مش دقيق بالنسبه لاستخدام التاريخ الحقيقي المعاصر اللي هو ايه التعريف بالوقت الذي تضبط به الاحوال, بس تعريف بالوقت الذي تضبط به الاحوال, امتى المغول خسروا من المماليك في معركه كذا كذا تاريخ كذا, خلاص خلصنا, ليه خسروا, ليه خسروا برغم انهم كانوا بيكسبوا كل المعارك العسكريه اللي قبل كده, ده سؤال. ما هي دي بقى الفكرة, ان احنا ده بقى السؤال, هو ده داخل في موضوع علم التاريخ ولا لا, ده كلامها يمكن انا يعني ايه هنتناوله المرة اللي هو فكرة ايه, هو اصلا التاريخ ممكن اصلا, في ناس بتقول مستحيل التاريخ, احنا ما نقدرش نقرخ لأي شيء, في ناس بتقول كده, ايه السبب, استشكال اخونا بيقوله اللي هو ايه, طب مش عرفك السبب اللي انت هتقوله ده ايه مظبوط ولا لا, احنا اللي متأكدين منه ان ايه ان حصل الحاجة, ليه حصلت, ده بقى من عندياتك, فاحنا عايزين نتأكد بقى ان الكلام اللي من عندياتك يعني من عندك ده مش ده صح ولا لا, وفي ضوابط معيارية لده ولا اللي كل واحد ممكن يقول, يعني مثلا هل يتفق اثنين زملكاوية في تاريخ مصر على سبب خسارتهم في ماتش, لا الحكم كان ظالم, الارض كانت مبلولة, الحكم اجنبي مش عارف ضايقني, حد جاب ليزر في عين اللي مش عارف, في اسباب, كل الاسباب دي متفق عليها, لا في خلافات. طيب ده اللي بيسموه احنا ايه اللي هو محاولة تفسير التاريخ اللي هو ما بيعملوه زي ما قصدي يعني اي حد بيحاول يفسر التاريخ, الوقائع هي دي اللي ما عليهاش خلاف الا لو كان في الموضوع وصل لانكار المحسوسات اللي هي البدهات, يعني مثلا ما فيش غزوة بدر في كده, في ناس بتوصل للدرجة دي يعني يقول لك كذا ما حصلش, ده بتبقى مسألة اكبر بكتير بقى من الكلام اللي احنا بنتكلم فيه, لا ده اللي هو بيبقى الحتة اللي ما بين علم الأساطير والتاريخ, هل دي أسطورة ولا حاجة حصلت فعلا. طيب احنا المرة اللي فاتت وصلنا لفين, لو حد حابين نطفي النور الأولاني اللي هنا بس عشان تشوفوا, يا أخوان ماشي, أعنى يا أخوانا حودة افتح لهم المروحة دي, دي أهم من النور, وطفي النور القداماني عشان الشرائح تبان ايه, ونزل عصير على اول صفين في حد ورا عايز سحلب شوفوا برضو. طيب بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله, الحمد لله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم, الصلاه والسلام على خير معلم الناس الخير محمد وبعد. ف يعني تقدمنا بمقدمه في المحاضره الماضيه عن اهميه دراسه التاريخ, ثم عرفنا تقريبا بتعريف بسيط كده سريع ب حاجة عن المبادئ العشر علم التاريخ, اسمه تعريفه في اللغة في الاصطلاح, بعض المحاولات الكتابة التاريخية القديمة من أول حد كتب في ده, ممكن نعيد اللي احنا قلناه في دقائق معدودة في أول دقيقتين بس عشان الناس ايه لو حد لسه حضر يعني حضر معنا أول مرة أو عشان الناس تتذكر اللي احنا كنا قلناه, كنا احنا بنتكلم على علم اسمه التاريخ أو علم التاريخ, ده الاسم, الحد احنا قلنا الحد القديم يعني التعريف القديم للعلم كان ايه, التعريف بالوقت الذي تضبط به الأحوال, إيه الأحوال, الأحوال التي تعرض لبني آدم زي إيه, الغزوات, ظهور نبي, ظهور ديانة, انهيار دولة, إيه مضايقاكي, آه ماشي, هو ممكن نفصله كل شوية, أنت أول ما تيجي تنامي ارفعي لي إصبعك أنا هفصل هو دقيقتين مع الكلام, ما يعني ما أنا ما يعني حد كان حد من الشباب مش عارف الدورة دي أو الدورة اللي بعدها, حد كان بيقول لي يا باشمهندس أنت بتتكلم بسرعة شوية كتير يعني إيه, ففرمش, وقلت له لو بطأت شوية الناس هتنام, فإحنا هي اللي هو أنت بتبقى عايز تنام بس عايز تلحقها قبل ما تنام, فبتفضل مشدود لآخر المحاضرة فما بتلحقش تنام. طيب

صحابي وشاف النبي. لو انا مش عارف ان ده صحابي، لا استنى لحظة، ما أنا طب انت بتقول قال رسول الله منين؟ ما لو تابعي قال قال رسول الله هسأله سمعت الكلام ده من مين. لو رفعوا الصحابي خلاص، ما رفعوش الصحابي يبقى كده احنا ايه، لا كده حديث مرسل، احنا في مشكلة عندنا، عايزين نعرف مين الصحابي اللي انت بتنقل عنه، وإلا ممكن تكون بتنقل عن تابعي تاني، دي قصة تانية بقى. فعشان كده علم الحديث كله دائر على التعريف بهؤلاء الرجال. فأنا عايز أعرف تاريخ الصحابة، عايز أعرف تاريخ الأشراف اللي هم مين، الذين ينتسبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، نسب النبي صلى الله عليه وسلم. وإحنا قلنا الأسباب أسباب فقهية وأسباب اجتماعية. أسباب فقهية لبعض الأحكام المتعلقة بآل البيت في الفقه الإسلامي، وأسباب اجتماعية لشرف النسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص، بل يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أن كل نسب يوم القيامة منقطع إلا نسب النبي صلى الله عليه وسلم، وده في التشريف مش رفع العذاب أو كذا. وإلا قول الله عز وجل ويوم ينفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فهي فكرة الأنساب تنفع بعد كده، لكن في هذا الموقف لا. حديث النبي صلى الله عليه وسلم عائشة لما نام النبي صلى الله عليه وسلم يوما في حجر عائشة، فسيدة عائشة تذكرت يوم القيامة والنبي صلى الله عليه وسلم نائم في حجرة فبكت، فنزل دمع السيدة عائشة على وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وقال مالك فمالك، فقالت يا رسول الله أتذكرون أهليكم يوم القيامة؟ يعني أما النبي صلى الله عليه وسلم فيأتي آمنا يوم القيامة، وده قطعي. طب بقية الناس يعني مشكلة. فالسيدة عائشة بتقول طب النبي خلاص، طب أنا ما هي من أحد الناس خلاص، مش زي حاليا الناس واحد يقول لك لا ده فلان ولي، يعني ايه ولي؟ يعني السيده عائشه مش عارفه بتقول له اتذكرون؟ سبحان الله، السيده عائشه بتقول له اتذكرون؟ فقال ثلاث مواضع لا يذكر فيها احد احدا. قال عندما ايه تتطاير الكتب وعند نصب الصراط وعند فسمى مواضع حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان يوم القيامه لما يؤتى بجهنم يوضع الصراط وتتغير الصحف ما من نبي إلا هو جاس على ركبتيه يقول يا رب لا أسألك إلا نفسي. وده في حق الأنبياء، عشان كده يعني ده يقطع الطريق على كل مدعي في الدنيا، كل مدعي في الدنيا ما من أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا ولو ادعى الأمان في الدنيا فهو كاذب. يعني لو واحد يقول لك لا أنا ما أنا في السليم إن شاء الله، لا كل الناس كله تحت المشيئة، كله تحت المشيئة. مش كده احنا لا نشهد لأحد بالجنة إلا من شهد الله ورسوله بالجنة قطع عينا، يعني زي بدر مثلا، كل من حضر بدر في الجنة، كل أهل بيعة الرضوان في الجنة، كل مثلا كده العشر المبشرين في الجنة، الحسن والحسين في الجنة وهكذا، يعني ناس سماهم النبي صلى الله عليه وسلم. غير كده واحد من أهل الدنيا الآن نراه على أهل صلاح وعلم وتقوى وكذا، ولا نعرف ما ختم له حتى لو مات على هذا الصلاح، أقصى حاجة نقدر نقولها إيه؟ نحسبه على خير ولا نزكى على الله احدا يعني نسال الله عز وجل لنا وله الجنه بس، خلاص اكتر من كده ما نقدرش. ليه؟ لانه الاخلاص اللي هو مدار القبول وبتاع ده سر بين العبد وربي، لا يطلع عليه ملك فيكتبه ولا شيطان فيفسده ولا صاحب العمل فيدعيه. يعني انت مش ممكن في الدنيا تعلم انك مخلص في اي شيء، والا النبي صلى الله عليه وسلم قال من تقبلت منه حسنه دخل الجنه حسنه. فانت لا تستطيع ان تقسم بالله انك تقبلت منك حسن في الدنيا، هتعرف منين دي؟ بعد يقول لك لا ما انا عملتها وانا مخلص، او دي كانت لوجه الله، ده هتعرفه لما تلقى الله عز وجل. عشان كده هو ده مبكات الصالحين، يعني ابو بكر بكى ليه وعمر بكى ليه وبتاع. عمر بن الخطاب واحد ساله قال له النبي قال لك ان انت في الجنه بتبكي ليه بقى؟ فقال له لعل ذلك في امر قد استؤنف، يعني قال لنا ساعتها. فعمر لو النبي قال له ان انت في الجنه دلوقتي في العمل اللي انا بعمله النبي توفي خلاص، فيقول لعلنا في امر مستأنف، يعني احنا في ده ساعتها اللي انا كنت عليه لو مت كنت دخلت الجنه، اما انا دلوقتي ما اعرفش. وده عمر اللي هو الامه تقطع ان هو ايه بالعشره البشرين بالجنه، لانه مات على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بشره به النبي صلى الله عليه وسلم انه في الجنه. طب فكل من دون ذلك فهو اولى بالخوف يعني. طيب حتى النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله عز وجل لا يجمع العبد خوفين ولا امنين، فمن خوف من خاف الله عز وجل في الدنيا أمنه في الآخرة، ومن أمن الله عز وجل في الدنيا خوفه في الآخرة، عزم الله إياكم من خوف الآخرة. طيب ففي الأشراف تاريخ القرشيين احنا قلنا برضو الأنساب العرب كانت مهتمة به جدا، ولمسألة متعلقة بالخلافة. طبعا احنا في نزاع طويل جدا على الخلافة منذ الصدر الأول، ففي ناس جمهور علماء الأمة بيشترطوا القرشية انه يكون قرشي خلاص، فهنعرفه من القرشي يبقى يجب ان تدون انساب القرشيين خلاص. حتى عشان كده دايما اي واحد بيدعي الخلافه عبر التاريخ

النطق بتاع الشعر بتاعنا احنا بنعرفه ازاي لغايه دلوقتي؟ تمام. في سؤال اخونا هنا بيسال بيقول خلاص القران والحديث وعلوم الشريعه ده التدوين، ده الفكره كده وصلت، لكن العلوم العربيه وبالذات الاشعار ولغه العرب قبل الاسلام ايش عرفنا انه بينطقوا كده؟ مش كده سؤالك؟ خلاص. هو احنا بنقول ايه؟ ان الجاهلين هم مين؟ الجاهلي ده مش طبقه واختفت، الصحابي ده هو الجاهلي بس اسلم. يعني سيدنا حسان بن ثابت ده شاعر، قال شعر في الجاهليه وقال شعر في الاسلام، عشان كده احنا بنسميه ايه؟ ده ايه؟ بنسميه مخضرم، او اللي هو ادرك ده وادرك ده، او ادرك العصرين، يعني هو جاهلي اسلامي. في واحد حضر ده، فاحنا عندنا نقل حلقات سمعت بعض، فده لحق ده لحق ده فسمعوا، ده واحد. ده واحد. اثنين، معظم الناس اللي هم الاعراب والبدو بتاع اللي هم احنا بنسميه عصر الاحتجاج لغايه 150 سنه في الاسلام كانوا علماء الاسلام، العلماء اللي هم بيكتبوا العلوم بيعملوا ايه؟ بياخد ورق واحبار وينزل الباديه ويقابل واحد اعرابي يحكي معاه ويقول له طب ما تقول لنا حاجه ايه اللي، ويكتب ويكتب وراه الاشعار اللي قالوا وبتاع، لو في كلمه محتارين فيها. يعني احنا مثلا عندنا قواعد، لما قعدوا القواعد، القواعد دي احنا يعني اللي حطوها عشان يوصفوا لغه العرب، فاحنا بنقول الكلمه دي ممنوع من الصرف، يعني ما تتناومش، ولو اتنصبت نصب بالكسره ومش حاجات كده، فهو عايز يعرف ان هي ممنوع من الصرف. الجليل والفرزدق كانوا بيقولوا الغريب في الالفاظ، يعني الحاجات دي معانيها. ما هو كان يسال، ما هو يساله، يسال الاعرابي يقول له قول كده كذا، معنى كذا عندكم ايه، او يقول له بيت يقول له ده معناه ايه، فكانوا يسالوا الاعراب نفسهم، الاعراب والبدو نفسهم يسالوهم، وكانوا يبعدوا يعني حته لم تحتك بمدنيه ولا بحضاره وبتاع، بحيث ايه؟ عشان كده يقول لك ايه 150 سنه في الحضر و200 وحاجه في البدو لغايه 200 وحاجه بعد الاسلام. ازاي حضرتك دلوقتي بقى لما تحب يعرف؟ لا احنا خلاص العلم مدون، يعني انا مثلا عايز اعرف المعاجم، المعاجم دونت، الشعر مدون، الشعر مدون باسانيده خلاص. فانا عايز مثلا، انا وانت عايزين مثلا نحفظ قصيده لامرؤ القيس، نعمل ايه؟ نعمل ايه؟ بنروح لديوان امرؤ القيس، ديوان امرؤ القيس مروي عندنا بروايه او اثنين او ثلاثه، وبنشوف الروايات وبنعرضهم على بعض وايه وبنحفظ خلاص. طب تفسيرها من المعجم وهكذا. ما هو العلوم دي هي اللي دونت علينا الحاله الايه، الحاله الاولى. في كتاب لطيف جدا لو انت مهتم بالمساله من الناحيه العلميه الدقيقه، ادق حاجه مكتوبه في التاريخ المعاصر، رساله الدكتوراه بتاعه العلامه محمد ناصر الدين الاسد، اسمها مصادر الشعر الجاهلي، اللي هي الضبط، الضبط كيف كيف كيف نستطيع ان نطمئن للشعر الجاهلي انه هذا الكلام قيل في الجاهليه حقا. ودي المساله اللي اثرها طه حسين وبعد كده ردوا عليها في جمله ردود كثيره، ده كان من اهم الردود العلميه الاكاديميه اللي اترد، لان في كتب كويسه اتحطت، بس ده كان في رساله دكتوراه في جامعه القاهره، محمد ناصر الدين الاسد مش مصري وكان مناقشه العلامه شوقي ضيف. طيب اتفضل استاذنك. ماشي صوره من شهر كده في الازهر مشهور بيدوا اجازه البخاري كانت، وهل هم كانوا بيدوا اجازه، هل يعني هم عندهم سند لحد اخر واحد لغايه البخاري؟ لغايه البخاري. هو اخونا بيسال على ان حاليا لغايه دلوقتي بتعقد دورات تحديث، يعني يقول لك دوره في اقراء صحيح البخاري بالسند، دوره لاقراء صحيح مسلم بالسند، دوره لاقراء الترمذي بالسند، كل هذه كل كتب السنه مدونه محفوظه بالسند المتصل الى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن احنا دايما بنقول في مسالتين مهمين جدا. ما هو لا يعطي اجازه الا وهو معاه اسناد متصل. اسناد متصل يعني ايه؟ يعني هو يقول الراجل اللي قاعد بيحدث بالبخاري يقول ايه؟ حدثني فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان لغايه نوصل البخاري، قال حدثني فلان، البخاري سنده معروف ومدون جوه كتابه لغايه الرسول صلى الله عليه وسلم، فيبقى بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم مثلا 35 واحد. اي حد في مقطعين فيديو لطاف جدا تسمعوا الشيخ محمد الحسن والددو، لو اللي يعرفه كان بيها، اللي ما يعرفوش لازم تشوفوه. محمد الحسن والددو ليه مقطعين، دقيقه ودقيقه، دقيقتين ودقيقتين، واحد فيهم مقطع كان في فرنسا ومقطع في لقاء تلفزيوني عادي، المذيع بيقول له ايه، بيقول له طب ممكن تقول لنا اي حديث متصل الى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له يعني سهله، قال له اختار حديث. يعني الشيخ ما شاء الله يعني ممكن يكون حافظ الكتب السته او التسعه، فقال له حدثني فلان عن جدي عن عن عن عن عن, عن لغايه البخاري، قال لغايه سنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي هو يعني لو كتبته كده محمد الحسن والددده حديث متصل، محمد الحسن ولد هو من موريتانيا

كان قراءة وقراءة فهم وقراءة ضبط وبتاع. على الأقل القراءة الإجازات الحالية مفيدة في إيه؟ حاجتين: إحياء هذه السنة إن لا يتكلم أحد في الفن إلا بطريق مؤمن، يعني إيه؟ على الأقل رحت للشيخ وقرأت عليه خلاص. اثنين: بركة المجلس، بركة الإقراء، إقراء حديث النبي صلى الله عليه وسلم والاجتماع عليه، ده حاجة سنة حسنة يعني. والأهم من ده كله إيه؟ إن أنت تقرأ عدل. يعني على الأقل بتقرأ على واحد، قرأ على واحد، الاثنين بيعرفوا عربي والاثنين اتقرأ عليهم حاجة، فأنت بتعرف تقرأ صح. عشان كده دايما إيه؟ إجازة حقيقية. ما هي إجازة حقيقية بهذه الطريقة، إن هي إجازة إقراء مش أكتر من كده. يعني أنا بقرأ البخاري عشان لو أقرأته لك أنا يبقى أقرأني واحد بس، لكن هل ده معناه ان انت فقيه مثلا، او ان انت لغوي، او ان انت فاهم فهم عميق للبتاع؟ دي فهم، دي قراءه تانية، دي قراءه تانية. عشان كده في ناس مثلا الشيخ الاستاذ محمود شاكر العلامه الاستاذ العربيه، الاستاذ محمود شاكر كانوا بيقراوا المعجم على شيخهم، المعجم، فقرأوا لسان العرب على الشيخ المرصفي مرتين، توفي في المره الثانيه ما لحقوش يخلصوا المعجم. دي قراءه ايه؟ لا دي قراءة عرض وتفسير وبيستدرك ويقول له لا ده الكلام ده مش مضبوط في المتن نرجع نجيبه. دي قراءة حاجة تانية خالص، دي بقى القراءة اللي هي اقدر اقول ايه قرأت على فلان وبتاع، يعني انا ايه اتعلمت وصحح لي وبتاع. لكن القراءة العادية زي بالظبط لو انا رحت للشيخ وحفظت عليه القرآن، ايه اللي اقدر اقوله؟ ان انا اقرأ القرآن او هذه الرواية باسنادي للشيخ ده، معناها ان انا اقرأ بهذه الطريقة، يعني الاداء بس، لا تفسير ولا لغة ولا بتاع. عشان كده الناس احيانا بتخلط، لو واحد مجاز في القرآن هو مجاز في ان يجيز في الاقراء بس، مفيش اكتر من كده خلاص. وكذا في السنة، لو في حاجة اكتر من كده هتبقى ليها مسمى تاني خلاص. طيب لحظة، ايه تاني برضو كتب اهتموا بيها؟ واحد اسمه البخاري، او مش اسمه، لقبه البخاري خلاص، انتسابه لبخارة اللي هي البلد. فالبخاري، في البخاري الإمام صاحب الصحيح، وفي بخاري كتير خلاص. فواحد كذاب ومن الطبقة اللي ينفع يكون قبل البخاري، فيقول لك ايه حدثني البخاري، وروح ناتع حديث اسناد كامل. فالناس ايه يقول لك لا لحظة لحظة، وروح عاملين كتب كاملة كاتبين فيها كل الرواية اللي تسموا اسماء خاصة، واحد اسمه الدمياطي، واحد اسمه ابو العينين، واحد اسمه الاعمش، واحد، وفيهم ثقات وحفاظ وبتاع، وفيهم كذابين وفيهم مدلسين وفيهم مجاهيل محدش يعرفهم، فيروحوا كاتبين ايه احاديث اسماء الرواه اللي هم ايه، ويكتب ايه كل طبق شجره كل واحد، بحيث لما تقول له البخاري ده اقول لك انت سمعت امتى مين كان معاك كذاب؟ لا ده البخاري الثاني، انت بتدلس يعني. انت ايه اعرف منين؟ لو انا عارف ايه الناس المشتركه اصحاب الاسم الواحد او اللقب الواحد احيانا. طيب هو ليه رافض؟ طيب انا راجل كذاب بس ايه ذكي. انت عارفين ان دايما يقولوا ايه في الكذب؟ يقول لك ان كنت كذوبا، يقول لك ان كنت كذوبا فكن ذكورا. يعني لما تيجي تكذب اكتب، دون الكذب اللي بتكذبه ليه؟ حيث لما تكذبه اكذبه ايه هو تاني. يعني لما تقول لك انك وانا داخل نط عليا الاسد، جاء بعدها باسبوعين النمر، بعد كده الضبع، لا ركز، عايزين روايه واحده، احنا عارفين ان انت اتكلت في الاخر، لكن عايزين ايه وحش واحد اللي كلك خلاص. فايه الفكره؟ انا هكذب فاقعد ايه اشوف انا طبقت يا خالد ده سافر وحضر على الشيوخ وبتاع مش عارف ايه، فالشيخ ده قعد وبتاع، فانا ممكن اكون لحقته خلاص، وانا سافرت في اللي مش عارف ايه، فاقول ايه حدثنا فلان. انا على حظي متصور ان الراجل عايش يكون لحقته لما اكون سافرت، هو على حظي مات صغير خلاص، فيكون عاملين كتب مخصوصة تواريخ الشيوخ اللي ماتوا ايه شباب، عشان ايه لو هتكذب تتقفش. واحد تاني يجي يقول كلام صدق ممكن الناس تشك فيه، تكون بينك وبين شيخك 80 سنة وتقول حدثني فلان، فيقول لك استنى لحظة، انت مواليد كام كذا، طب انت بينك وبين الشيخ 80 سنة ليه؟ يعني كان لابس بامبرز وبيحدثك؟ يعني انت كان، هو كان سنه 80 سنه وانت لسه مولود وحدثك ازاي؟ هو يروح كاتبين كتب بتواريخ الشيوخ المعمرين اللي عمر فعاش 100 سنه 120 سنه، فلو انا بيني وبينه 80 سنه وهو عاش 105 سنه ولا 110 سنه وبيحدث، لا يعني زي في ناس في مصر بعد فوق ال 100 ولسه بشيخ حاف يعني بوعيه يعني ويقرا عليه اشياء وكذا. الشيخ محمد بدر الدين الله يرحمه كان سنه حاجه و90 سنه

ان هو بيقول لي كلام يمكن الاستدلال عليه وممكن ادور وراه. يعني في واحد بيقول لي على فكره انا لقيت وثائق بتثبت كذا كذا كذا، اقول له يا سلام تاهت ولقيناها، فين الوثائق؟ يقول لي اصل كان هو وثائق وكانت عند امي وامي سافرت راحت لعند خالته. كذاب كذاب. ايه امي نسيت وعملت عليها بطاطس او لفت فيها طعميه والزيت وانت عارف مفيش الكلام ده. يبقى انت كده بتكذب. ليه؟ عشان كده احنا بنقول صاحب الحبكه المفهومه ايه اهميته؟ ان هو اقدر اتتبعه. يعني هو بيقول لي ادي الوثيقه، خلاص ادور وراك، لو ما لقيتهاش او لقيتها زي ما انت بتقول نقراها، ولو انا قريتها وطلع الكلام اللي انت تقوله انا اشك فيه وهكذا. فلكن واحد منعدم التحيز ده تقريبا يستحيل في بني الناس، لكن احنا بنحاول نحيد اكبر كم من تحيزات الشخصيه، اكبر كم. سؤالين من البنات او النساء، اتفضل. التاريخ الرسمي؟ لا ده اسمه التاريخ الشعبي. الشعبي اللي احنا بنقوله وسط الناس. لا ما بيبقاش بستاني، بيبقى خو بتاع خبار. لا هو ما بيبقاش تاريخ على الحقيقة. ليه؟ ليه؟ تقريبا ولا حاجة، تقريبا ولا حاجة. ليه بقى هنا في حالتنا؟ ليه؟ تعرف نسبة الأمية في مصر قد ايه حاليا؟ الدولة بتقول ان هي حاجة 20%. لا الدولة بتقول حاجة 20 يبقى هي حاجة 20. الدولة لا، الحكومة هي عارفة كل الكلام. هي يعني كانت حاجة 40 في عهد حسني مبارك، وخلال أشهر معدودة وصلت حاجة 20 يا مبارك، لأنه غيروا تعريف الأمي في القانون، فقللوا الشريحة القانونية. ففي ناس نامت صحيت ليه بيعرف صحي قلت شفت يمين بيكتب. يعني اللهم صل على النبي. لكن هو الدراسة الاجتماعية بتقول تقريبا 60% في مصر ما يعرفش يقرأ ويكتب. يعني تقريبا في، لو احنا قربنا نفسنا لأقرب 100 مليون صحيح، فاحنا 100 مليون 60 مليون ما بيعرفش يقرأ ويكتب. ف 60 مليون ما بيعرفش يقرأ ويكتب، لو سألتهم عن أي شيء معدل الثقافة والوعي العام وبتاع هيبقى شكله إيه؟ معدل اطلاعهم على ال، يعني احنا حاليا مثلا معظم الناس اللي بتتعامل مع الفيسبوك مثلا او الانترنت ولا حد عنده قدره على الاستيثاق من اللي هو احنا بنسميه احيانا الايه، موثوقيه النشر العلمي. يعني ده خبر يقول لك انت، يقول لك انا قريت على فكره البتنجان هيغلى، مين اللي قال؟ مين اللي قال؟ يقول لك جورنان قال كذا، ده ملوش اكن ملوش قيمه. ليه؟ حاجه ملهاش موثوقيه. هيقول لك لا الحكومه في موقعها الرسمي اثبتت كذا، برضه ملهاش قصدي، لا دي كده هتغلى، كده كده الحاجه هتغلى. ليه؟ ادي حاجه رسميه خلاص. وزاره التعليم او التعليم مش عارف اعلنت كذا، خلاص ده مصدر رسمي، الناس بتقول كذا كذا كذا. في الغالب التناقل ده ملوش اي قيمه. ليه؟ لان الناس لا عندها وعي نقدي ولا بتاع، بل البيئه المصريه يعني بيئه خصبه جدا لحاجه بيسموها في علم النفس العسكري او الحرب النفسيه، اللي هي بيسموها ايه، بيئه خصبه للاشاعات. يعني احنا ممكن نطلع اي اشاعة لدرجة ان مثلا حد كان عامل مرة زمان دراسة، انتوا عارفين مش عارف في مصطلح في الحرب النفسية او الحرب سموها علم النفس العسكري، اللي هو اشغال الرأي العام. فمثلا لو تفتكروا في وقت من الاوقات في مصر كده بالترتيب، مثلا في عمارات كان فيها عفاريت في اسكندرية زي فترة والسلعوة، ما تعرفش الحيوان ده اختفى فين. عارفه داروين كان هيبقى حزين جدا على هذا السلعوه، لا ليه اب ولا ليه ام ولا كمل ولا ايد. السلعوه فين؟ السلعوه دلوقتي هو الضابط اللي كان مسؤول عنها مشي، هي يعني هو بيلعب في انهي نادي دلوقتي؟ محترف لانهي نادي؟ راح برشلونه، ريال مدريد، الارسنال، خلاص مشي السلعوه دي خلاص. ليه؟ بص بص الديناصور، بص السلعوه، بص العصفوره، راحت. دي كانت اشاعه، اشاعه قويه وبتاع. واحد يقول لك بس ده حصل، ما هو مش لازم يكون سعاوة، ممكن يكون كلب، ممكن يكون ثعلب، ضبع بتاع. يقول لك بس هما صوروا حاجه، يعني لو قلت لك شفتي سعاوة انت هتعرفيها؟ ما لهاش بطاقه. خلاص ما انفلونزا الطيور، فكري حاجه زي كده، خنازير، طيور، زحالف بتاع، مفيش، راحت. ايه سفاح المعادي ومسفاح، سفاح المعادي، سفاح مدينه، في شويه حاجات راحت وطلعت، راحت خلاص. ايه اللي حصل؟ كان شيء معين، بص العصفوره وراح خلاص كده. ففي كده، فالشعب اللي بيتم التناول الاشياء بهذه الطريقه، وخاصه بعد شبكه التواصل الاجتماعي، لا هو تقريبا اي حاجه بيقول لك ما عدا سوفت وير بتاع بيقول لك بتاع العربيات، هو الحاجه كويسه، هو بالبرنامج بتاع المطبات

قال لك انا جبت الكون وتصدق وديتها اسيا يا معلش احنا اسفين. قال له الشاب اللي كان طالع من امتحان التاريخ اللهم اجعل روما عاصمه الارجنتين. امه بتقول له ليه يا حبيبي؟ قال لا انا حليتها كده فيعني ربنا قادر على كل شيء. عايز يسخط دول يوديهم هناك عشان هو حل كده من امتحان. فهنقول لك بقى عيد ثاني اللي انت عرفته. يعني مثلا تتصور لو دي طائف ودي المدينة والمكة، تتصور فين مكة والمدينة والطائف، تتصور ان فين مثلا غفار، حاجة كده. فتكتبهم تاني بقى فتفاجأ ايه بعد كده نشوف نعرض وبعد كده اقول لكم صحح كل واحد صحح لنفسه ده الاجابة الصحيحة ونشوف درجاتكم قبل وبعد. فلو اننا في تفاوت ضخم يبقى احنا ايه، يبقى احنا كده ماشيين في السليم. لو لينا ما فيش اي تفاوت برضو ماشيين في السليم. خلاص بقى المفروض يحصل تفاوت. يعني ايه واحد قال لك لو حلهم غلط في حلهم صح اول مره وبعد غلط بعد المحاضره برضو احنا ماشيين برضو كده اللهم صل على النبي في الطريق الصح. ايه المره دي؟ لا انا ما يعني لسه ما خليكم كده وانتم مبتهجين. لو في مستحب، لو حد ايه، لو حد عايز يقرا تاريخ العالم الاسلامي كله بشكل مكثف في 25 صفحه اوبشن اوبشن. في واحد اسمه ادم جي سيلفرستاين، كتاب اسمه التاريخ الاسلامي سلسله مقدمه قصيره جدا. في سلسله اسمها مقدمه قصيره جدا، السلسله دي سلسله في كذا علم طبعة هنداوي او كلمات. ميزة هنداوي او كلمات ان هم بيرفعوا كتبهم ببلاش فوق بي دي اف على الانترنت. الكتاب انهي نسخة من مقدمة قصيرة جدا؟ الكتاب اسمه التاريخ الاسلامي، اسمه كده خلاص. ادم جي او جي يعني سيلفرستاين، سيلفرستاين كتاب موجود بمترجم باللغة العربية. احنا يلزمنا من كم؟ من صفحة 25 لغاية صفحة تقريبا 55، يعني 20 صفحة مثلا. خلاص دول فيهم ايه؟ من 25 ل 55 تقريبا كده، 25 ل 58، يعني مش هيزيد بأي حال عن 20 صفحة 25 صفحة من قطع صغير كمان. ميزة ال 25 صفحة دول فيهم ايه؟ لو قريتوهم هبقى سعيد جدا بيك والله. ايه اللي الميزة؟ ان هو ده تاريخ الاسلام من اول بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لغاية العصر الحالي، لغاية العصر الحالي في 25 صفحة دول مضغطين جدا مكثفين جدا خلاص. وفيهم خرائط. شوف يعني احنا بنحب نعمل زبون. خلاص فيا ريت مستحب لو حضراتكم شفتوهم وبصيتوا على الخرائط اظن مهاراتكم الخريطيه، لاني انا فوجئت بعد كده ان الناس احيانا بتصدم بيقول لك يا ده تصدق احنا ما كناش نعرف اي حاجه في التاريخ. الصدمه الاكتر بتبقى في الجغرافيا، يا وداها حته تانية خالص. يعني في ماليزيا دي، لا هنا الارجنتين دي، لا دي، يعني ايه بيبقى ما فيش حاجه مظبوطه خالص في الخريطه. ايه ادم ده من انهي واحد؟ ادم جلو ده فضولي مهتم، ده راجل معروف. ايه ادم ده يعني معروف ان هو لا حد احسن ناس بيكتبوا، احسن ناس بتكتب في التاريخ بتاعنا اليهود كل حاجه. ما ليه هم اصلا يعني في فرق ان هو يكون كاره وفي فرق ان هو يكون دقيق في عمله. دايما يقولوا ايه الرائد لا يكذب اهله. يعني انا دوله اسرائيل دفع في فلوس في مؤرخ بقول له شوف لي اعدائي تاريخهم ايه ونقاط ضعفهم وايه بتاع، هيكذب؟ لا طبعا. لازم يقول لي الكلام المظبوط 100%. ليه؟ لان انا بناء على هذا اخد قرارات احارب ولا اعمل ولا مش عارف ايه. فالرائد لا يكذب اهله، هو مش كاتب لك انت، ده هو كاتب لهم هم. يعني كل الرسائل الراجل ده مثلا اجنبي في الغالب انجليزي او امريكي ادم ده خلاص. الكتاب بقيته فيه يعني حاجات تعرف وتنكر. الحلوين قوي فين؟ 25 صفحة. وإلا هو الرجل في حتة يؤتى من قبل عدم فهم العلوم الإسلام لأنه دقيقة جدا. يعني مثلا عند علم الحديث في حتة بيعك فيها فيها مش عارف. لكن تخيل واحد ما عرفش عربي ما عرفش مش عارف إيه اطلع ليه؟ هو بيكتب وثيقة أكاديمية لبني جلدتي لبني قومي بيقول لهم العرب بيفكروا ازاي، المسلمين بيفكروا ازاي، ايه المشاكل العقديه بتاعتهم، ازاي نشات من الصدر الاول، ايه سبب اختلاف الاسلام الاسيوي عن الاسلام الافريقي عن الاسلام الاوروبي، ايه سبب نشاه العثمانيين، مش عارف. الراجل ده كاتب وثيقه لقومي وليس لنا. لكن احنا بنستفاد من ايه؟ الحكمه ضاله المؤمن. لكن المهم بطريقه. فاحنا خلينا لو قريتوا هم ميزتهم انهم قليلين، اتنين مكثفين، يعني انتوا هتلاقوا نفسكم تنهجوا وانتوا بتقروا الكتاب. ليه؟ يقول لك ايه يعني انت كل سطرين هوبا 300 سنه، هوبا 200 سنه، بس كلام ايه مختصر جدا. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. نصلي المغرب ونبدا دور التاسيس ان شاء الله. هو